وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك وحق على أعدائك وعيدك ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتواصل بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن السعادة، ولقد تكلمنا في السعادة في اعرف عدوك، وهذه هي الخطبة الرابعة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أي وجب عليك أخي المسلم، أخي الحبيب، أن تعمل بقول الله تبارك وتعالى الذي امتلأ بالتوكيد: إن الشيطان لكم عدو، هذا أسلوب توكيد، فاتخذوه عدوا. والأمر هنا إلى الفريضة، هذا هو كلام الله. وإبليس عليه لعائن الله تكلمت في مأكله ومشربه وممشاه ومسكنه، وتكلمت في أن الإنس يتناكح مع الجن والجن يتناكح مع الإنس، هذا ليس بكلام عادل بن حامد، إنما هو كلام العلماء، كلام ابن تيمية والإمام مالك والإمام عطاء وابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق، ليس من كلامي أنا، إنما هو من كلام جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن بعض الناس من الممكن أن يتصور أنني آتي من عندي بكلام، لا والله، إنما أبلغ عن رسول الله وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يساورك الشك، لأن هذا فعل إبليس. اسمع أخي الحبيب، هل قرأت معي كتاب الجن لابن تيمية؟ هل قرأ ابن تيمية؟ اقرأ صفحة 45. أما كتاب آكام الجان فعليك أن تقرأ صفحة 165. أما الكتاب الذي بين يدي غرائب وعجائب الجان كما تصوره السنة والقرآن، هذا للقاضي العلامة الكبير، هذا الرجل يتكلم من السنة وهو الحنبلي. اقرأ، اقرأ وتصفح وتعلم. لماذا لا تتعلم وتقرأ؟ اقرأ عن عدوك، اعرف عنه كل صغيرة وكبيرة. اقرأ كلام ابن عباس، هنا صفحة 85، اقرأ اربع صفحات، يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتناكح الانس والجن، ولكن هل هناك مناكحة؟ نعم، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها الامام ابن تيمية وقال: نعم يتوالد بينهما الولد. وقال ابن عباس: نعم يتوالد بينهما الولد. وقال ابن مسعود: نعم يتوالد بينهما الولد. حتى انه، من الذي يقول؟ عبد الله بن مسعود. حتى انه جاءنا ذات مرة نفر من الجن يريد ان يخطب من عندنا. الله اكبر، اي ان هذا الكلام كله في سياق الصحيح، ولكن كره العلماء زواج الإنسي من الجني، وكره العلماء زواج الجني من الإنسي. ولا أريد أن أصيل في هذا، فعليكم أن تقرأوا. الكلام واضح، الحمد لله رب العالمين. أيها الحبيب، الدليل على أن المناكحة صحيحة حديث البخاري الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لم يسم الرجل وهو يجامع زوجته، هل هناك دعاء وتسمية عند الجماع؟ نعم، هكذا علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الدعاء ما هو؟ الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا يا رسول الله؟ كلام النبي، إذ لم يسم أحدكم وهو يجامع زوجته إلا وجاء الشيطان فيلف إحليله أي ذكره على إحليل الرجل أي ذكر الرجل فيجامع كما يجامع الرجل. كلام من؟ كلام المعصوم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس إذا ما جامع الرجل زوجته وقت حيضتها، اسمع أيها المسلم، حتى لا تقع فريسة لعدوك. يقول ابن عباس إذا جامع الزوج زوجته وهي حائض إلا وجامع معه الشيطان فيأتي الولد بعد ذلك مخنثا، فيأتي الولد بعد ذلك مخنثا. هل لك أن تقترب من زوجتك وهي حائض؟ نعم، عليك أن تتمتع بها من النصف الأعلى ولا تقترب إلى النصف الأسفل كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أردت هذا استبيان سريعا حتى أدخل في خطبتي وما أرى إلا أن الوقت قد فر، فسريعا. يقول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، عدوك شايفك أنت مش شايفه، فكيف تعد العدة؟ كيف تجهز نفسك له وتحاربه بدلا من أن تحارب أمك أو أباك أو أخاك أو أختك أو عائلتك أو الدنيا بأسرها؟ عدوك الأول هو الشيطان. وقلت في الخطبة الماضية أن الشيطان يتشكل، لأنه تشكل يوم بدر في شكل سراقة ابن مالك، جاء إلى العرب وجاءهم كشيخ نجدي ودخل عليهم ينصحهم ويدلهم على سير المعركة ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليهم وجدوه رزينا في قوله، أي أنه يتشكل بشكل آدمي ويتشكل بشكل الطير ويتشكل بشكل الكلب ويتشكل بشكل القط ويتشكل بشكل الحيوانات كلها وخاصة في الحيات واللمالم والعقارب، تشكل في شكل سراقة ابن مالك وجهز الأعداء وجهز الكفار وذهب معهم إلى ساحة المعركة يوم أحد. فلما رأى الملائكة تتنزل من السماء على رسول الله لتحارب مع المؤمنين نكص على عقبيه وقال تبا لكم ويل لكم إني أرى ما لا ترون، ثم انصرف وقال إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو عدوك، عدوك يتشكل. نعم، لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نقتل حيات البيوت إلا بعد إنذارها بثلاثة أيام. ما هذا الكلام؟ استمع، يروي البخاري ومسلم عن أبي السائب، يقول أبو السائب دخلت على أبي سعيد الخدري وهو يصلي في بيته، فرحت أنظر وأنتظره حتى ينتهي من صلاته، فوجدت في عراجين الماء البيت أي في ناحية من ناحية البيت المكان يتحرك، فرأيت ثعبانا ضخما فقمت عليه لأضربه وأقضي عليه، فإذا بأبي سعيد الخدري وهو يصلي يشير إلي أن اجلس مكانك، فجلست مكاني ولم أتحرك. فلما انتهى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أبا السائب ماذا تريد؟ قال: يا أبا سعيد والله إني رأيت حية ضخمة في عراجين البيت. فقال: لا عليك، هلا آذنتها ثلاثا كما أمرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفي هذا كلمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أو ما تدري يوم الخندق؟ قال: ماذا حدث؟ قال: كان بيننا رجل جديد بعرس، عريس جديد لسه متجوز جديد، وكان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر، في كل عصر، كل يوم العصر يستأذن الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأذن له أن يذهب إلى زوجته. وفي يوم راح هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أستأذنك، فأذن له إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك لأمتك وأعد على كتفك سلاحك، إني أخشى عليك قريضة. فحمل الرجل سلاحه ثم راح وانطلق إلى داره. فبينما هو كذلك حتى وصل الدار فوجد زوجته واقفة أمام الباب، فغضب غضبا شديدا ثم رفع الرمح يريد أن يقتلها، فقالت: يا زوجي لا تعجل ولا تكن حانقا علي، وانظر ما الذي أخرجني من داري ووقفت بين لأمتي الدار. فقال: ما هذا الذي يخرجك؟ قالت: ادخل فانظر. فدخل فنظر فإذا هي حية عظيمة على فراشه تتلوى وتنام. فقال: الله أكبر، حية في داري وعلى فراشي؟ فراح يحمل الرمح ويطعنها حتى خرجت من باب الغرفة إلى الصالة الكبيرة. عند ذلك خرج وراءها الصحابي، فقالت الزوجة: لا أدري أيهما كان الأول في قتل صاحبه، يعني الصحابي اللي مات الأول ولا الحية اللي ماتت الأول. ثم صاحت، فأتاها بعض الصحابة وراحوا يرفعون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بكم؟ قالوا: يا رسول الله أحيه لنا حتى يقول ماذا حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم وصلوا عليه وادفنوه. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن هناك جنا من المدينة قد أسلم ومنهم من كفر، فعليكم إذا دخلتم البيوت فإن لها عوامر، هذه العوامر إذا رأيتموها فأذنوها ثلاثا وكبروا عليها، فإن لم تخرج العوامر بعد ثلاث فاقتلوهن فإنهن جن كافر. هذا كلام من؟ كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، دائما وأبدا خذ كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم مسلما به، طالما أنه جاءك من الطريق الصحيح السليم، ثم أنت مطالب بالبحث. اقرأ وتعلم حتى تصل إلى ما وصل إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه ويده الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الحبيب، أما قرأت قول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ نعم، الطمس هو المجامعة، المجامعة التي تؤدي إلى أن هناك دم ينزل من الأنثى، وهو غشاء البكارة. وقال ابن عباس أنه غشاء البكارة ودم الحيض أيضا، يفعله الجن كما يفعله الإنس. هذا صحيح. ويا ليتك تقرأ بعض الكتب في هذا الكلام، لأن الله عز وجل افتتح كتابه العظيم: والذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. لماذا تؤمن بالملائكة وأنت لا تراها؟ الإيمان بالغيب، الغيب. لماذا تؤمن بأن هناك جنة ونار؟ الإيمان بالغيب. لماذا تؤمن أن هناك من يحاربك وهو عدوك اللدود وهو إبليس عليه لعنة الله؟ الإيمان بالغيب. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنفرض بعض الخطب في العقيدة لأنه أمر لازم إن شاء الله تبارك وتعالى. أرى أني أطلت عليكم، أختصر اختصارا شديدا. هذا العدو اللدود هو الذي جعل السحر في الأرض وجعله ينتشر، ولكن المجال لا يسعني الآن لأن المجال ضيق في الوقت. والله عز وجل هو القائل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها الحبيب، هل هذا العدو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعلم أن عدوك الأول في الصلاة شيطان يسمى بخنزب. خنزب هذا هو الذي يأتي إلى المصلين. انظر إلى الصف الأول، يبدأ المحاربة في الصف الأول فيعقد عقدا بخيط عند أول مصل، يعقد خيط عقدة عقدة عقدة قصد كل مصلي حتى ينتهي الصف به. العقدة اللي بنسمعها شنيطة، ثم يجلس إبليس على يمين المصلين ويسحب في الخيط. الخيط الأول يحل من الصف الأول من عند اليسار. أول عودة تفلت يوم أول مصلي يتثاءب. لا، التثاؤب الشيطان، التثاؤب من الشيطان. أما العطاس فمن من؟ من الرحمن وحده سبحانه. والله لولا أن سلط الله عليك العطاس لمت بفيروس في المخ لا تعالج منه أبدا. وكذلك درجة الحرارة، عندما تعلو درجة الحرارة اللي بنسمها ضربة شمس، هي ضربة حرارة، يأتي العطاس لما يصل الجسم درجة حرارة 40 مئوية. يوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر المخ أن يعطي للأنف هذا العطاس ويخرج بسرعة عجيبة أسرع من أي صاروخ على وجه الأرض. أتدرون لماذا؟ للتنفيس حتى لا ينفجر الجسد. وحدوه سبحانه. هذه رحمة بكم، رحمة من الله تبارك وتعالى، فهلا حمدنا الله عز وجل عليها؟ إبليس عليه لعنة الله خنزب الذي يأتينا في الصلاة يشد الخيط، يوم المصلي اللي على الشمال يبدأ يتثاءب، يبدأ إبليس يشد الخيط، تلتقى كل الصف جاي ورا بعضه كله بالتوب. لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم عند التثاؤب أن نضع ظهر اليد اليسرى على الفم حتى لا يتخلى الإبليس جسدنا، لأن إبليس يتخلل الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم، وسأوضح هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله. إبليس يفرح بهذا التثاؤب ويضحك حتى أنه ينام على بطنه من شدة السرور والضحك لما يتثاءب المصلي. فلا تتثاءب وأنت تصلي، وعض على أسنانك كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا من بعد ذلكم؟ إبليس عليه لعنة الله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس وفي يده شعلة من نار، وأراد أن يقربها من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيرفع النبي رأسه ثم يقول: أعوذ بالله من خنزب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على إمامته خطوة وأمسك بيده، وبعد أن أمسك بيده عاد صلى الله عليه وسلم إلى صلاته. وكلنا مسؤولون لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الحركة، الكلمة، الإشارة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال الصحابة بعد الصلاة: يا رسول الله، هل نفعل مثل ما فعلت؟ رأيناك تقدمت ثم تقهقرت إلى الوراء. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني خنزب وأنا أصلي وفي يده شعلة من نار، فأراد أن يحرق بها وجهي، فرحت عليه بعد أن استعذت بالله سبحانه وتعالى وأمسكته في يدي فجبذته فخنقته فسال لعابه على يدي. أترون؟ فرأوا اللعاب على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مسترسلا في حديثه: ووالله لولا دعوة أخي سليمان. والحديث عند البخاري، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ولولا دعوة أخي سليمان لربطته بسواري المسجد، أي بأعمدة المسجد، يلعب به الصبيان صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أقول لك أخي الحبيب أن من السعادة أن تتعرف على عدوك، اعرف مداخله، اعرف مخارجه، حتى تفوقه أنت بذكائك وإيمانك وتقواك لله عز وجل، وهذا من قمة السعادة. واعلموا أنما الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة فعودوها القناعة. اللهم جنبنا عدونا هذا، اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انصرنا عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك لنا في أبنائنا، وبارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وباعد بيننا وبين الفحشاء يا رب العالمين كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حببنا لبعضنا بعضا يا رب العالمين، واجعل الحب سائدا بيننا يا رب العالمين. اكرمنا بكرمك، ارحم اموات المسلمين. اللهم ارحم اموات المسلمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، وارحم من سبقونا بالايمان. اللهم ارحم اخواننا الذين سبقونا بالايمان، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا بارين بابائنا وبامهاتنا وبجيراننا وبكل مسلم يا رب العالمين. اخرجنا من هذا المسجد الطيب لا ذنب علينا، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واجعلنا من الابرار يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.